إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه مما ينبغي أن يعلم أن الإنسان قد خلق بأصل خلقته، ومن حيث كونه إنساناً قد خلق ضعيفاً. قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفاً، فهو مخلوق كذلك من حيث كونه إنساناً، فهو ضعيف في عقله، ضعيف في علمه، ضعيف في ثباته، ضعيف في حكمته، هكذا خلق الإنسان. وإنما يتحول عن هذه الصفة إذا اكتسب صفة العبودية لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى وجل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال الشيطان لما توعد بإغواء بني آدم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلما اكتسب الإنسان صفة العبودية لم يعد للشيطان عليه سبيلا في إغوائه وإنسائه طاعة الله رب العالمين. أما من حيث كون الإنسان إنسانا فإنه في أصل خلقته ضعيفا، ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا رآه الشيطان سالكاً فجاً لسلك فجاً غير فجه، ولم يكن كذلك رضي الله عنه في الجاهلية، وإنما صار كذلك بعدما أصبح موحداً عبداً لله رب العالمين. فكان الشيطان يفر منه لقوة إيمانه ولكمال عبوديته لله جل وعلا، فخلق الإنسان ضعيفا. وقد جعل الله رب العالمين للإنسان من أجل ضعفه أسبابا عظيمة تعينه في رأيه، وتعينه في تسديده، وتعينه فيما أوجب عليه، وتعينه في النجاة مما يخشى ويخاف، فيستمد قوته بتلك الأسباب من السماء، من رب العباد سبحانه وتعالى. ومما ذكره الله رب العالمين في كتابه من هذه الأسباب الصلاة، فإن الصلاة من أعظم أسباب أسباب الاستعانة والقوة. قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، والأمر من الله جل وعلا واجب، وهو متضمن خبر أن الصلاة من أعظم أسباب الاستعانة على أمر الدين والدنيا. فالصلاة استعانة على واجبات الدنيا من واجبات الأهل، وعلى واجبات الدين أيضا، مما أوجب الله رب العالمين على العبد من القيام بعبوديته جل وعلا وما يتعلق بذلك. وصف الله رب العالمين الصلاة بأنها استعانة، وكذلك كان أنبياء الله ورسله يستعينون بهذا السبب العظيم الذي جعله الله رب العالمين من أعظم الأسباب التي تعين العبد على أمر دينه ودنياه. فهذا نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام يدعو ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. لماذا وصف الله رب العالمين، أو لماذا ذكر الله رب العالمين هنا المحراب؟ ليبين لنا الحال التي كان زكريا عليه السلام متلبسا بها حين استجاب الله رب العالمين له. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ووصف الله رب العالمين نبي الله إسماعيل عليه وعلى أبيه أفضل الصلوات وأتم التسليم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ومن قبله خليل الله وأبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه تبارك وتعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وموسى عليه الصلاة والسلام وأخوه هارون لما اشتد أذى الطاغية فرعون بهما دعا الله رب العالمين، فأمرهم الله رب العالمين بهذا الأمر: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وسيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فيسأل عن ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر واشتدت به الهموم فزع إلى الصلاة، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. ولما اجتمع المشركون على حربه صلوات الله وسلامه عليه في غزوة بدر، والمسلمون 317 والمشركون يزيدون على 1000، يقول علي رضي الله عنه في وصف حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة: فما منا أحد إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم تحت الشجرة يصلي ويدعو ربه تبارك وتعالى، يستعين بالله رب العالمين بما جعله الله رب العالمين عونا للمؤمنين على شدائدهم وحاجاتهم. إنها الصلاة أعظم أسباب الاستعانة. لماذا؟ لأنها من أعظم مظاهر إظهار العبودية والخضوع للواحد الأحد، ففيها الركوع لرب تبارك وتعالى ولعظمته، وفيها السجود له جل وعلا ولعلوه وقهره وفوقيته سبحانه وتعالى وجل وعلا. وأكثر المسلمين إلا من رحم الله لا يأخذ بهذا السبب العظيم من أسباب الاستعانة، وغالبنا علاقته بالصلاة من باب إسقاط الواجب الذي عليه، من باب إسقاط الواجب لئلا يسأل عليه بين يدي الله، فصارت هذه القوة عند أكثرنا معطلة وهو يشكو من التقصير في الواجبات ومن الشدائد ومن الهموم ومن كثرة الكروب التي عليه، فإذا ما حجبه أمر لم يأخذ بهذا السبب العظيم، وإنما يفزع إلى الأسباب المادية التي لا تنفعه ولا تضره. فيا أيها المسلمون عباد الله، خذوا بما أمركم الله رب العالمين به وافزعوا إلى هذا السبب العظيم، وأقيموا الصلاة كما أمركم الله رب العالمين وكما أرشدكم نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، صلوا كما رأيتموني أصلي وقد كان صلوات الله وسلامه عليه في الذروة من إتمام هذه العبادة، في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه في شروطها وأركانها وسننها. فعلينا معاشر المؤمنين أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشدين، وأن نقيم هذا السبب من أسباب الاستعانة كما أمرنا الله رب العالمين. وإن العبد إذا تقرب إلى الله رب العالمين بشيء من الصلاة لم يتقرب إليه بأفضل مما افترضه عليه، بإقامة الصلوات الخمس في أوقاتها بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها. فإن الله رب العالمين هو الذي قال كما في الحديث الإلهي: ولم يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأفضل الصلوات بعد المكتوبة قيام الليل، فهو شرف المؤمن وهو داب الصالحين. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فيسأل عن ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ونحن نستقبل موسما عظيما من مواسم العبادة، فعلينا أن نتمرن على قيام الليل ولو بصلاة ركعتين من الليل، ولو بصلاة ركعتين نقوم فيهما لله رب العالمين، نناجيه ونقرأ كلامه وندعوه سبحانه وتعالى في سجودنا. فإن العبد أقرب ما يكون إلى الله رب العالمين هو ساجد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المقيمين للصلاة كما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن من دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يستفتح الصلاة بقوله: اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذا الدعاء من أعظم الأدعية المأثورة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفيه ثناء عظيم على رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوله إذا استفتح الصلاة، ففيه الثناء على الله رب العالمين بربوبيته لخلقه وإصلاحه لعباده، وفيه الثناء على الله سبحانه وتعالى بأنه قيوم السماوات والأراضين القائم بنفسه الغني عن خلقه، والذي هو قائم على كل نفس بما كسبت، والذي يقضيه قيام كل أحد سبحانه وتعالى وجل وعلا. وفيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى وعذابه وجنته ووعده ولقاءه كل ذلك حق ثابت لازم لا شك فيه ولا مليه، وفيه إثبات التحاكم إليه سبحانه وتعالى في كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى الذي إليه المصير. فينبغي علينا أن نحفظه وأن نسأل الله رب العالمين مثنين به عليه سبحانه وتعالى، ثم علينا أن نعمل بذلك، فإن الحكم كله لله رب العالمين، فينبغي للعبد أن يفوض أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إليه المصير أي المرجع والمآب، وأنه سيحاسبه على كل صغير وكبير من عمله. وقبل أن أنهي خطبتي أنبه أيها الإخوة الكرام أن من أعظم ما يفسد علينا الخير ضعف الحكمة وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة، أن يقدم العبد مصلحته الخاصة على المصالح العامة. ومعلوم أن الدين لا يقوم إلا بالاجتماع والائتلاف، والاجتماع والائتلاف لا بد له من طاعة في بعض ما تكره، لكي يصل الاجتماع والائتلاف الذي لا يقوم الدين إلا به لا بد عليك أن تطيع في بعض ما تكره، لأنه لا يمكن أن يصدر ممن يطلب منك طاعته إلا ما توافق عليه. سيصدر منه بعض الأشياء التي لا تلائمك والتي لا توافق عليها. فإذا ما اعترض الإنسان على كل شيء لا يلائمه ولا يوافقه لن يكون هناك قيام لجماعة أبدا، ويترتب على ذلك فساد الدنيا والدين. وهذا المسجد بيت الله، وهو نور في كل حي وفي كل محلة، جعله الله رب العالمين كذلك، وأقام له رجالا يقيمون فيه الصلاة ويقيمون فيه ذكر الله. لكن بقاء هذا البيت يحتاج إلى حكمة، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى أن نقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة. فإذا ما عكسنا الأمر غير الله سبحانه وتعالى علينا الأمر. فعلينا معاشر المؤمنين أن نتقي الله، أن نتقي الله رب العالمين في بيوتنا، وأن نحرص على بقائها، وأن نسمع ونطيع لمن جعلهم الله سبحانه وتعالى قائمين عليها ولو في بعض ما نكره، حفاظا على بيوت الله رب العالمين. ومعلوم أنه لم يستقيم للإنسان شيء من أمر الدين والدنيا إلا بالصبر، والصبر حبس النفس على حكم الله سبحانه وتعالى. أما إذا حكم الإنسان رأيه وأعمل هواه في كل ما يأتي ويمر، فإنه يتسبب في حرمانه كثيرا من الخير. نسأل الله جل وعلا أن يسددنا وأن يهدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، واحق دماء المسلمين في كل مكان، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.